قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولم أره في المسند والله أعلم. قال: وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة على السلام على هذه الصفة. لا زيادة في السلام على هذه الصفة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا. إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كثير أخو سليمان بن كثير قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن عوف عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم يا رسول الله. فرد عليه ثم جلس فقال: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله. فرد عليه ثم جلس فقال: 20. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه ثم جلس فقال: 30. وكذا رواه أبو داود عن محمد بن كثير وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار من حديثه. ثم قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي سعيد وعلي وسهل بن حنيف. قال البزار: قد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه هذا أحسنها إسنادا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حرب الموصلي قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من سلم عليكم من خلق الله فردوا عليه وإن كان عندي بالإفراد. ابن عباس قال: من سلم عليك من خلق الله فردد عليه وإن كان مجوسيا. من سلم عليك من خلق الله فردد عليه وإن كان مجوسيا، ذلك بأن الله يقول: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال قتادة في قوله: فحيوا بأحسن منها، يعني للمسلمين، أو ردوها يعني لأهل الذمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا التنزيل فيه نظر، بل كما تقدم في الحديث من أدنى المراد أن يرد بأحسن مما حياه به. فإن بلغ المسلم غاية ما شرعت السلام رد عليه مثل ما قال. فأما أهل الذمة فلا يبدؤون بالسلام ولا يزادون، بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليكم. السلام عليكم، مثل ما يقولون إخواننا يعني من التوانسة أو مصر، يجي يبلع اللام: السلام عليكم. وهذه الحقيقة يعني تجعله يقتدي بهؤلاء اليهود، فإنما يقول أحدهم: السلام عليك، يعني الموت. فقل وعليك. نعم، فقل وعليك. هنا في التعليق إيش قال الإمام الخطابي عند شرحه لقوله، أو ما عندك؟ لا ما عندي تعليق على التعليق. قال الإمام الخطابي عند شرحه لقول صلى الله عليه وسلم: فقولوا وعليكم، هكذا يرويه عامة المحدثين وعليكم بالواو، وكان سفيان بن عيينة يرويه عليكم بحذف الواو وهو الصواب، وذلك أنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه مردودا عليهم، وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه، لأن الواو حرف للعطف والجمع بين الشيئين، انتهى من معالم السنن للخطاب الجزء الثاني صفحة 75. نعم. فالحاصل يعني ينبغي الالتزام وإخراج اللام السلام عليكم أو السلام عليكم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وقال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري قال: السلام تطوع والرد فريضة. يا ابتداء السلام سنة تطوع، أما الرد فهو واجب. نعم، فريضة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة. نعم. أن الرد واجب على من سلم، على من سلم عليه، فيأثم إن لم يفعل، لأنه خالف أمر الله في قوله: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لا. وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو، إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية بجميع المخلوقات، وتضمن قسما لقوله: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وهذه اللام موطئة للقسم. اللام لا يجمعن. نعم. موطئة للقسم. فقوله الله لا إله إلا هو خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيجازي كل عامل بعمله. نعم. وقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده، فلا إله إلا هو ولا رب سواه سبحانه وتعالى. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: دلني على كتاب مجموع فيه دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أحسن ما يخطر ببالي الآن هو يعني كتاب حسن المسلم للدكتور سعيد بن وهف القحطاني. سعيد بن وهف القحطاني له يعني كتاب اجتهد في انتقائه. أي نعم. وهذا مجموع فيه الأدعية الثابتة، وليس كل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. الكبر غمط الناس، ما هو بغبط الناس، كاتب غبط الناس. الكبر غمط الناس وبطر الحق. ما معنى غبط الناس وبطر الحق؟ لما حطيت بالباء استشكلت معناها. غمط الناس صحتها غمط الناس بالميم، يعني احتقارهم. غمط الناس احتقارهم. وبطر الحق ما معناها؟ رده. يعني هو يعرف أنه حق لكنه يرده، وذكر الحق يغضبه. فهذا هو المشكل. ما حكم الأخذ من اللحية؟ الله المستعان. ورد عن ابن عمر وعن عمر أنه إذا اعتمر أخذ من طولها ومن عرضها. و الشيخ الصابوني يعني كأنه نشر مقالا يحبذ فيه الأخذ من طول اللحية ومن عرضها، مع أنه له لحية كثة، عارفه هو أستاذ لنا كان. فرد عليه الشيخ ابن باز يعني أيضا بمقال، وقال: الحجة

يخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعصيانه، وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة، وسيجزيهم على ذلك، كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا الآية، وقوله: فأعرض عنهم، أي أصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم ولا تكشف أمورهم للناس ولا تخف منهم أيضا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي كفى به وليا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه. ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. ليش؟ في الزحام الشديد يقول: رأيت أحدهم يصلي دون أن يركع أو يسجد، هل يجوز ذلك في الفريضة أو في التطوع؟ لا بد من الركوع والسجود، ولو أن يسجد على ظهري، يعني اين على ظهر أخيه، لا بد أن يركع وأن يسجد بقدر ما يسجد، ولو أن يسجد على ظهر من أمامه، يعني صلاة بلا ركوع ولا سجود ليست صلاة. نعم.